فتجد أحيانا أن الإنسان ليس له ناقة ولا جمل، قد يكون نزاع وخلاف بين دول وهو واحد من عامة الناس ليس له ناقة ولا جمل. في هذا النزاع الذي بين الدول فقد يتدخل مع هذا أو مع ذاك، وقد يكون هذا النزاع ليس نزاع في حق أبلج وفي أمر ظاهر عليكم السلام، وإنما في أمور قد تكون هذه الأمور يعني أمور دنيوية أو حظوظ نفسية أو نزاع بين يعني أناس فيدخلون دولهم نزاع بين أناس لهم سلطان ولهم منصب فيدخلون دولهم معهم في مثل هذه النزاعات. فأقول ينبغي للمسلم أن يتجنب أمثال هذه النزاعات، وهذا إذا كان بين المسلمين، وأما إذا كان النزاع والقتال بين فئة مسلمة وهذه الفئة تقاتل في سبيل الله مع فئة تقاتل فئة كافرة، فلا شك أن الواجب على المسلم أن ينحاز إلى المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلا بد أن يكون مع الصادقين وهم المسلمون.